بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا نقلب صفحات عطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتعرف من خلال هذه الصفحات وهذه المواقف على شخصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وعلى عناية الله تبارك وتعالى به، وتهيئته ورحمته به عليه الصلاة والسلام. نتعرف على شيء من أيامه وشيء من مواقفه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين وسيد الآخرين وحبيب رب العالمين ورحمة الله عز وجل للعالمين. نتدارس شخصيته وأحواله وأفعاله وصفاته ومواقفه عليه الصلاة والسلام. في سن 6 من عمره الشريف المبارك توفيت أمه آمنة بنت وهب، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده عبد المطلب. وفي سن 8 توفي أيضا جد عبد المطلب، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب، وهو شقيق أبيه، ورق عليه رقة شديدة، وهو يلاحظ ما جرى له. هذا أبو طالب لاحظ هذه المواقف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، من فقد أبيه وهو جنين في بطن أمه، وتربيته بعيدا عن قومه وعن بلده، ووفاة أمه ووفاة جده، مواقف كثيرة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جالت بخاطر أبي طالب. تفكر فيها، فرق على هذا الغلام رقة شديدة جدا، وصب به صبابا شديدا، تعلق بهذا الغلام تعلقا شديدا، وأراد كأنه أراد أن يعوضه عما فاته، فرق له رقة شديدة وعامله معاملة عجيبة جدا. مثلا، كان أبو طالب لا يخرج من بيته إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل النبي إلى كفالة عمه، بل وإلى بيته. نحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لا أب له ولا أم له، فانتقل إلى كفالة عمه وإلى بيت عمه، راح بقى بيت عمه دلوقتي، بعد ما كان في بيته أو في بيت الوالد، بيت الوالدة، بعد كده مع جده، بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه دلوقتي. فرق له أبو طالب رقة شديدة غير معهودة، وتعلق به تعلقا شديدا، فكان لا يخرج إلا معه. طالع من البيت ياخد محمد معاه عليه الصلاة والسلام. طب أبو طالب عنده أولاد، عنده أولاد، ياخد ولاده؟ لا، ياخد محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عمره كم؟ 8 سنين، 8 سنين، أبو طالب يطلع يأخذ معه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطيق فراقه ولا يتحمل البعد عنه، لازم قدام عينيه شايفه على طول، رقة شديدة وتعلق شديد وصبابة شديدة، وهذه من عناية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، هيأ له قلوب تعلقت به وأحبته. فأبو طالب يطلع يأخذ محمد معه عليه الصلاة والسلام، يرجع برضو يرجع بمحمد صلى الله عليه وسلم معه. طيب النوم برضو النبي لما ينام أبو طالب يروح ينام جنبه يؤنسه حتى يزيل وحشته ويزيل وحدته، يؤنسه ونايم، أدي عمه وربما كمان ولد عمه ما يشعر بغربة أو بوحدة أو بوحشة أو غير ذلك من المشاعر، حن عليه حنية يعني شديدة جدا ما يعرضه لأي يعني آلام أو أوجاع أو غير ذلك، فينام جنبه وينام الأولاد برضو جنبه. ولاحظ أبو طالب حاجة عجيبة جدا في النبي صلى الله عليه وسلم لما بينام، لاحظ ملاحظات عجيبة جدا، إن الأولاد لما بيناموا كانوا يصبحون رمصا عمصا شعثا. ايه معنى الثلاث الفاظ دول؟ رمص يعني الوجه فقد بريقه، لما الواحد يقوم من النوم يبقى وشه ما فيهوش بريق، فيهوش لمعان، اظن كل واحد فيكم متخيل ان كلنا بيحصل لنا كده مش كده ولا ايه؟ سنة لما يقوم من اي من النوم بيبقى وجهه ما فيهوش بريق ولا لمعان ولا، يبقى اسمه ايه بقى؟ ارمص يعني. وايه تاني؟ والولاد بتوع ابو طالب كانوا يصبحون عمصا، عارفين كلنا العماص بقى دي واضحه جدا، العماص، والعماص ده عباره عن في الطب بقى ده صديد، ميكروبات تحاول تخش العين والجسم بيقاومها، كرات الدم البيضاء بتموت، تتحول الى ايه؟ العماص، يعني صديد بسيط شويه. فالولاد يقوموا ايه؟ رمص، يعني الوش باين عليه ان هو ايه؟ ابنهم. الحقيقه انا مش عارف اعبر المعنى، اللي عنده معنى كده يوضح، يعني الوجه عليه اثار النوم يعني. ها؟ لا لا مش كده. وكذلك يصبحون عمصا، عندهم عمص، شعثا، شعث يعني ايه؟ يعني الشعر ايه؟ ثائر. حاجه عجيبه ان ابو طالب لاحظ النبي عليه الصلاه والسلام لما ينام يصبح ثقيل دهين كحيل، كانه متكحل، يعني ما فيهاش عماص ولا حاجه، ها؟ ثقيل يعني وشه بيغرق عليه الصلاه والسلام، دهين يعني ايه؟ كانه حاطط دهن في شعره ليس به شعث او شعاثه. هذه عناية الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد بل غير الأولاد حتى الرجال، الناس كلها لما تنام يصبحون ايه؟ شعثا عمصا رمصا، الوش فاقد البريق بتاعه، والعينين احيانا فيها عماص، والشعر ثائر اشعث. النبي غير كده عليه الصلاة والسلام، لما ينام ويصبح يصبح ايه؟ ثقيل، وشه بيلمع كانه ما نامش، دهين، شعره مساوي كحيل، فيش عماص، شخصيه غير عاديه، اوصاف غير عاديه تدلك على عنايه الله عز وجل بهذا الغلام، عنايه الله عز وجل. طبعا ملاحظات ابو طالب شايفها، شايفها، يمكن اللي بعيد عنه ما يعرفهاش، انه ما شافش النبي ونايم، انما ابو طالب بيشوف المنظر، بيشوف بيقارن، ادي اولاده، هم اولاده نايمين، صحوا الصبح باحوال معينه بهيئه معينه، محمد عليه الصلاه والسلام بينام الصبح بيصبح بهيئه طيبه جميله جدا، في مقارنه، في فرق ظاهر جدا واضح جلي. فعرف ان الغلام ده غير عادي غير بقية الغلمان. فإحنا بنتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف أحوال النبي إيه، النبي وهو صغير أحواله إيه، عناية الله عز وجل، رعاية الله عز وجل بهذا النبي التقي النقي الزكي عليه الصلاة والسلام كيف كان، إيه المواقف بتاعته، إيه الصفحات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. دي مواقف معينة مش كده وبس، ده أبو طالب لاحظ حاجات تانية عجيبة جدا خلته قال كلمة هنقولها في النهاية تتعلق ملاحظات تتعلق أيضا بالأكل. أبو طالب عنده أولاد كانوا إذا أكلوا فرادى لم يشبعوا، وإذا أكلوا متجمعين لم يشبعوا، وإذا أكل معهم محمد صلى الله عليه وسلم شبعوا جميعا وأفضلوا من الطعام. صح، عرفت، انتبهت، تخيل أبو طالب في البيت وولاده يقعدوا يأكلوا كل واحد يأكل لوحده، وبعدين الأكل خلص وما شبعوش، كل واحد يقول ايه جعان عايز اكل تاني، بس فين الاكل؟ ابو طالب يا جماعه للعلم كان قليل المال رقيق الحال على قده، قليل المال ما عنده اموال كتير، رقيق الحال حاله على قده. طيب الاولاد في البيت لما ياكلوا كل واحد لوحده ما يشبعوش، طب نجرب حاجه تانية، اقعدوا كلكم مع بعض يا اولاد كلوا، لما كلهم يقعدوا ياكلوا مع بعض برضه ما يشبعوش. فإذا أكل معهم محمد صلى الله عليه وسلم شبعوا وأفضلوا، الأكل يكفيهم ويشبعوا، كل واحد قايم مش عايز ياكل تاني مش جعان، وكمان تفضل فضلة من الطعام. الملحوظة دي شافها أبو طالب مرة تانية، طبعا بعض ملاحظات، الأولاد يأكلوا متفرقين ما يشبعوش، متجمعين ما يشبعوش، لما النبي يأكل معهم يشبعوا، ملحوظة مرة واثنين وثلاثة، حتى قال أبو طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لمبارك، زي ما الحاج اللي وراء قال بركة، أبو طالب قال له إيه إنك لمبارك. فاكرين زوج حليمة قال لها إيه، تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة إيه مبارك. كل اللي يقرب من النبي يعرف أنه هو مبارك، نسمة مباركة في أي مكان يتواجد فيه تحل البركة، والبركة من الله عز وجل. عرفت الأحوال؟ طيب النبي كان يقعد يأكل مع أولاد أبو طالب، بس أبو طالب شاف حاجة برضو عجيبة جدا، كان في البكور يضع للأولاد طعامهم يحط لهم الأكل فينتهبون نهبا شديدا، فيقبض محمد يده، الولد عم يأكل ينهبوا، متخيل الوضع؟ متخيل كله بيأكل يعني أكل جامد، فالنبي لما يشوف كده عنده حياء فيقبض ايده ما يعملش للاولاد، يتسابق معاهم ومين اللي ياكل اكتر ومين اللي ياكل اسرع. بعض الاولاد لما يقعدوا ياكلوا مع بعض كده يخطفوا من بعض، متخيل؟ عندك اولاد طبعا انت وقرايبك وجيرانك وممكن تبقى انت متخيل اولاد بياكلوا ازاي. فاولاد ابو طالب لما يقعدوا كانوا ينتهبون نهبا شديدا فيقبض محمد يده، شيل ايده. شفت الحياء؟ شفت الأخلاق؟ شفت الآداب؟ هو صغير مختلف عن بقية الأولاد، مختلف عن بقية الأولاد. طب أبو طالب شاف أن محمد بيعمل كده بيشيل إيده وما يأكلش، فلما رأى ذلك عزل له طعامه وحده، كده ما بيأكلش. الأولاد بيأكلوا وبيأكلوا جامد، بينهبوا الأكل، ومحمد بيأكلش، عنده حياء. شفت الأخلاق، شفت الآداب، شفت المروءة. والنبي صغير عليه الصلاة والسلام، احنا بنقول ايه، بنتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام هو صغير، صفحات من حياته ومواقف من حياته عليه الصلاة والسلام نتعرف من خلالها على عناية الله به، على أخلاقه، على آدابه، على شخصيته عليه الصلاة والسلام. والنبي ما يتكلم مع الأولاد، إنما يخبط إيده خلاص. أبو طالب بعد كده يحجز له الأكل بتاعه لوحده. طيب لما الأكل يقل بقى والأولاد ما يشبعوش وعايز يوكلهم أو يشبعهم، يعمل إيه؟ يقعد النبي إيه؟ عشان يشبعه. فقال له إنك إيه؟ لا مبارك. دي مواقف مثلا مع عمي، عمه لاحظ الله، مش عمه بس، والناس كلها. فكان عبد المطلب كان إذا أراد أن يقضي حاجة معينة كان يبعث إيه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم فينجح يؤديها. خلاص كل اللي يقرب مع النبي يلاحظ مبارك ناجح موفق مسدد معان فاتحة خير على الناس. في يوم من الأيام جاء وفد بالنيابة عن قريش، قالوا يا أبا طالب أجدب الوادي وأقحط الناس، هلم فاستسقي لنا، فيش مطر، فيش نبات، فيش لبن، فيش زرع، في قحط، في جد، هلم فاستسقي لنا، ادعينا. ده يدلك ان ابو طالب كان عند الناس وجاب الدعوه، واللي كان زيه عبد المطلب كان الناس يعرفوا ان هو ايه مجاب الدعوه. لما يدعي ربنا بالتوحيد طبعا تيجي الاجابه، تيجي الاجابه. فقالوا هلما فاستسقي لنا، استسئلنا وادعلنا. فخرج ابو طالب معه غلام دجن كانه شمس انقشع عنها السحاب. عارف الشمس لما تيجي الغيامة عليها والغيامة ايه تنقشع، الشمس تبقى باقي وهي ايه منورة جدا. متخيل الوقت؟ انت لو بصيت للشمس هي منورة، بس تعرف نورها اكتر امتى؟ لما تيجي غيامة على الشمس ثم تنجلي تشوف النور بقى قوي جدا. فخرج ابو طالب ومعه غلام كأنه شمس، كأنه شمس دجن، شمس انجلى عن الغمام. ومعه أغيلمة وبرضه معاه غلمان ولاد صغيرين. فراح عند الكعب فرفع هذا الغلام ولاذ بإصبعه الغلام. الغلام هو أبو طالب رفعه كده ماسك صبعه ولزقه في الكعب، لزق ظهره في الكعب. هذا الغلام كان هو محمد صلى الله عليه وسلم. خده أبو طالب من وسط الولاد ورفعه ولزق ظهره في الكعب بس. فأقبل السحاب منها هنا ومنها هنا ونزل المطر، وعاش الناس، أخصب الناس، أخصب الناس، وعاش البادي والنادي وأخصب الوادي. بس رفع النبي لزقه بالكعبة كده، جه السحاب من هنا ومن هنا ومن هنا علشان طلعت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو طالب أبيات من الشعر فيها قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أبيض يستسقى الغمام بوجهه، أو الغمام أشوفه شو يجي، عرفت؟ فهمت؟ وعيت خلاص. ده حتى من غير ما يدعي، مجرد ان رفع النبي اصلا ولزق ظهره بالكعبه جه السحاب من هنا ومن هنا. عنايه الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، رعاية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، مكانة النبي عند ربه منذ صغره، مبارك أينما كان وأينما حل وأينما نزل، فاتحة خير على الجميع. ناس عايزين مطر، عايزين مية، أبو طالب يختار هو الغلام ده بس من وسط بقية الغلمان، نعرف إن ده له شأن له مكانة، والبركة من الله عز وجل. شفت الأحوال؟ طبعا في أحوال تانية للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، عند عمه، سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. النبي عاش عند عمه من سن 8 سنين، وإحنا هنتكلم يعني بالتدريج عما حدث له في أعوام معينة. في سن 10 تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة شق السطر الثانية، وإحنا نقول الثانية وهنقول الثالثة إن شاء الله إن كان في العمر بقية، وأفسح الله لنا ولكم في الأجل. سنتكلم عن الحادثة الثالثة. النبي تعرض لشق الصدر مرة واثنين وثلاثة، تعددت الحادثة والواقعة ومال إلى هذا السهيلي، وقال ابن حجر في الفتح هذا هو الصواب، إن حادثة شق الصدر تكررت مرة واثنين وأكثر، الصواب إن هي تكررت، وإلا فالقاضي عياض قال إنها قصة واحدة، هي مرة واحدة بس اللي حصلت، والصواب أنها تكررت. لماذا؟ لأن لما نشوف الروايات اللي ذكرت شق الصدر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم نلاقيها روايات متعددة. الرواية تقول إن هو كان عنده 4 سنين، ورواية تقول إن هو 10 سنين، غير الرواية اللي هي بتاعت ليلة الإسراء والمعراج. وهذه الروايات صحيحة، هذه الروايات صحيحة، وكل رواية فيها ما ليس في الأخرى. الرواية بتاعت 4 سنين النبي اتكلم ووصف، وحتى حليمة وصفت إن الأحداث بتاعتها كانت عند حليمة لما كان يلعب مع الغلمان. الرواية اللي هي النبي قال عنها كان عنده 10 سنين دي كانت في مكان تاني مش عند حليمة، كانت في الصحراء لما كانت في مكة المكرمة، لها يعني أوصاف أخرى كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. وليلة الإسراء والمعراج طبعا دي كان سن النبي كبير عليه الصلاة والسلام، سنه حوالي 50 سنة، وكل رواية غير التانية كما سنبين. في مسند الإمام أحمد، ودي من زوائد عبد الله ابنه، من رواية عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل، ذكر رواية عن أبي، وهي صحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ سؤال من أبي هريرة، إيه بداية النبوة أو الأمور التي عينتها أو علمتها أو؟ فالنبي حكى لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لفي الصحراء وأنا ابن 10 حجج، يعني 10 سنين، إذ جاءني ملكان رجلين، إذا أنا برجلين فوق رأسي، فسمعت أحدهما يقول لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. قال فأخذاني فأضجعاني لقفاي ثم شقا بطني، فجعل أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوفي، فقال أحدهما الآخر افلق صدره، يقول فإذا هو منفلق ولا أجد له ألما، لقيت صدري منفلق مفتوح، هو فتح بطنه الأول بعد كده فتح صدره، ثم قال له أشقق قلبه قال فشق قلبي، فاستخرج منه مضى وقال أخرج الغل والحسد من قلبي. اللي انتوا قلتوها دي كان في حادثة الشق صدر الأولى، لما طلعوا مضغة سوداء من قلبي قال له هذا حظ الشيطان من دي، كانت في حادثة الشق الصدر الأولى. الحادثة الشق الصدر الثانية الملك قال للتاني أخرج الغل والحسد من قلبه، فاستخرج مضغة سوداء فألقاها، ثم قال له أدخل الرحمة والرأفة. يقول فسكب في صدري شيئا يشبه الفضة، دخل حاجة كده زي الفضة. قال ثم جاء بذريرة أو بذرورة، ذرورة يعني زي بودرة، فذرها علي ثم غمز إبهامي وقال أغدو. سبحان الله، عارف كأن مثلا عملية وبيفوقه منها، بيغبز إبهامه بيفوقه بينبهه، قال أغدو. يقول فغدوت بما لم أكن غدوت به من الرحمة بالصغير والرقة على الكبير. في حاجات بقى جديدة، في رحمة على الصغير وفي رقة على الكبير، في غل وحقد أخرج من قلبه عليه الصلاة والسلام، وفي رحمة وفي رأفة سكبت في قلبه عليه الصلاة والسلام. دي الملابسات بتاعت حادثة شق الصدر الثانية، وهي تختلف عن حادثة شق الصدر الأولى. في المرة الأولى طلعوا منه حظ الشيطان، في المرة الثانية طلعوا منه الغل والحسد. ها؟ في المرة الثانية قلبه اتحشى رأفة ورحمة. في حادثة شق الصدر الثالثة ليلة الإسراء والمعراج حشو قلبه إيمان وحكمة ويقين. كل مرة لها ظروف خاصة ولها أوصاف، لها ملابسات. لذلك نقول الصحيح أن القصة تعددت. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف علمت أنك نبي؟ حين علمت بالنبوة واستيقنت بالنبوة. فالنبي حكى له عليه الصلاة والسلام برضو أنه كان في صحراء وجاله الملكين الرجلين، فواحد منهم قال للتاني زنه بعشرة وبعد كده زنه بألف. الحاجات دي عملوها في آخر حادثة شق الصدر الأولى. في حادثة شق الصدر الثانية عملوها الأول وزنوا الأول بعشرة وألف وأكثر، فرجح بهم عليه الصلاة والسلام، وبعد كده شقوا بطنه وفلقوا صدره وشقوا قلبه وكمالة القصة. ثم لأم صدره قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتفع عني جعلت كأنما أرى الأمر معاينة، كأني شايف بالعين اللي الناس مش شايفينه، الحقائق والوقائع والأشياء. ها؟ كأن النبي شايفها بعينه عليه الصلاة والسلام، حاجات يمكن قبل ما تحصل، اللي الناس مش شايفينه النبي شايفه، اللي الناس مش عارفينه النبي عارفه. فكان يعاين الأحداث والأمور والحقائق عليه الصلاة والسلام، فبقى عنده معاينة، شايف حاجات الناس مش شايفينها عليه الصلاة والسلام، وكمان عنده رأفة ورحمة، ورحمة بالصغير ورقة على الكبير. في تغيرات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عنده 10 سنين وكان يمشي في الصحراء، في صحراء مكة. وواحد يقول طب ازاي النبي كان بيمشي في الصحراء مكة وازاي كان بيمشي لوحده؟ دي الإجابة عنها يعني مرة أخرى إن شاء الله. أو باختصار إنه كان يعمل في رعي الأغنام، رعى الغنم عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب ليه النبي رعى الغنم؟ السبب إن أبو طالب كان قليل المال رقيق الحال، مش إحنا قلناها من شوية؟ المال قليل فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه يشارك عمه في أعباء المعيشة والنفقة ويتحصل على بعض الأموال، فجعل يعمل في رعي الغنم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة. على قراريط، البعض منا يفكر القراريط يعني قراريط الأرض الزراعية، الإيراط ولا لا، القراط ده عبارة عن لو الدرهم ده عملة فضية عبارة عن 6 دوانق عن 6 دوانق، والقراط نص، ويعتبر على 6 قراريط، الدرهم 6 قراريط والقراط دونقين، هذا قراط 2 3 4 5 6 ده درهم. أو إن الدرهم 6 دوانق والقراط نص الدونق، نص الدونق يعني 1/12 من الدرهم. عملة شرمت وعملة قليلة جدا، زي ما احنا كنا زمان نقول ايه، مليم مثلا، مش في 10 قروش؟ ها والقرش في كم؟ 10 ساعة فيها كم؟ ما نقول 10 مليم، 1/10، ها حاجات زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، القراط اللي هو 1/12 من الدرهم، والدرهم ده عملة يعني عملة صغيرة يعني مش كبيرة قوي. فالنبي كان ياخد مثلا ملاليم، زي ملاليم، بس الملاليم دي كانت ايه، لها شأن، لها قيمة، ممكن يشتري بيها حاجة، ممكن يشتري بيها حاجة ويعاون أبو طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم، وما من نبي إلا ورأى الغنم، عرفت؟ فلما يرعى الغنم يرعى فين؟ يطلع في الصحراء. ولما النبي كان في الصحراء اللي جراره حادثة شق الصدر ايه؟ الثاني، عرفت؟ النبي كان في الصحراء عليه الصلاة والسلام بيطلع الصحراء، وهو خرج الصحراء عشان يعمل ليعين عمه في أعباء الحياة وأعباء المعيشة. وهذا أيضا يدلك على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق. النبي ما كان عبء على عمه، النبي ما كان عبء، إنما النبي عنده تحمل المسؤولية، عنده مواساة، عنده مشاركة، عنده إحساس عليه الصلاة والسلام، عنده تعاون. وده يدلك على شخصية النبي وأخلاق النبي وآداب النبي عليه الصلاة والسلام. أوصاف النبي إيه؟ فراح ورعى الغنم مساهمة مع عمه. فدي كانت حادثة شق الصدر الثانية. النبي كان عنده 10 حجج، يعني 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، وفيها أخرج الغل والحسد من قلبه، وأدخلت الرأفة والرحمة، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. عدت الشهور وعدت السنين، وصلنا ان النبي بقى عنده 12 سنة عليه الصلاة والسلام، في رحلة الصيف ورحلة الشتاء، وقريش بتطلع بتسافر. فخرج ابو طالب في ركب لقريش متجهين الى الشام، واراد ان يترك محمدا صلى الله عليه وسلم. حيسيب محمد، سفر طويل يعني خاف عليه، فأراد أن يتركه. فصب به النبي صلى الله عليه وسلم صبابا شديدا، النبي تعلق به كأنه أظهر أنه هو يريد أن يسافر معه، وأنه لا يطيق فراقه ولا يتحمل هذه الغيبة الطويلة بعيدا عن عمه. فرق له عمه رقة شديدة وقال: والله لا أفارقه أبدا، والله لا يسافرن معي ولا أفارقه أبدا. والله سافر معايا وما هفرق أبدا. وسافر مع عمه راح الشام. الشام في مكان زي استراحة، قوافل بتمر عليه باستمرار، سكة طريق معروف جدا، طريق فيه كأن في استراحات مثلا، أماكن معينة كل مدة وكل مسافة الناس بتنزل تستريح. ففي أحد أو بجوار أحد هذه الأماكن التي تعودت قريش أن ينزلوا فيها توجد صومعة. صومعة على الطريق، مكان بناء فيه راهب من رهبان النصارى معتزل عن الناس، معتزل عن خلطة الناس. وهذا الراهب اسمه بحيرة، إليه ينتهي علم النصارى يعني في هذا المكان، ويزعمون أن علمه هذا مأخوذ من كتاب عنده يتوارثه النصارى كابرا عن كابر، كتاب فيه أسرار أو فيه معلومات مش كل النصارى عارفينها. اللي بيخش الصومعة دي بيطلع على هذا الكتاب ويتعلم منه ويحفظ ما فيه يعرف. فبحيرة في هذا المكان والقوافل تعدي عليه كل سنة وكل عدة شهور، رحلة الشتاء لتحت اليمن ورحلة الصيف بيروحوا الشام، فدي قوافل وراء بعض يمكن كل شهر تعدي عليه قافلة. فكان لا يحتفل بالقوافل، هو مشغول في خلوته في ذكره في عبادته، مشغول عن الناس، كان لا يهتم بالقوافل كثيرا. الرحلة اللي بنتكلم عنها النبي طلع مع عمه، كان النبي عصام عنده 12 سنة. بحيرة ينظر من بعيد من الصومعة فيرى منظرا عجيبا، منظر عجيب جدا. احنا قلنا الرحلة دي في الصيف ولا في الشتاء؟ صيف، صيف وحر، واحنا عارفين ان الصيف السحاب فيه ايه؟ قليل. بس بحيرة شاف امر عجيب جدا، شايف ان في ركب جاي من بعيد جدا، وشايف في غمامه في سحابه، الركب لما يتحرك يتحرك معاه، لما الركب يقف تقف، مثل عجيب جدا. طب يتحركوا تتحرك السحابه، يقفوا تقف، حاجه عجيبه مش كده ولا ايه؟ لو انت بتشوف المنظر ده، ده منظر عجيب جدا. ايه تقف؟ احنا عارفين السحاب يا بيتحرك يا واقف، لما تقف شوية وتحرك شوية. الحاجة العجيبة ان الحركة هذه متلازمة مع حركة ايه؟ الركبة. ملاحظة شدت انتباه بحيرة، غريب جدا عجيب جدا، ايه الخبر ده؟ ايه الحال ده؟ مين دول؟ مين دول؟ فقعد مراقب المنظر لحد ما قربوا من الاستراحة ونزلوا، نزلوا في الاستراحة، ينزل هنا وينزل هنا وينزل هنا وينزل هنا. فشاف منظر عجيب جدا برضو، ان في غلام معين قاعد تحت شجرة. الملاحظة اللي محدش لاحظها يمكن غيره، ان اغصان هذه الشجرة تجمعت على هذا الغلام لتظلله. عجيب. الاغصان احنا عارفين متفرعة في كل حتة، يمكن الشمس بتخترق الأغصان اللي قاعد تحتيها يمكن ما يجد ظل قليل. حاجة العجيبة أن الأغصان قربت من بعض ومالت وميلت، ده هو حافظها، حافظ الشجرة وحافظ الأغصان، حافظ المكان، أمر عجيب جدا. هيقول للناس إيه؟ عايز يعرف إيه الأمر ده، وهو عنده الكتاب، عنده العلامات، عنده الأمارات، عنده البشارات، هل يمكن يكون نبي آخر الزمان؟ صرف ازاي؟ صنع طعاما، عمل أكل كتير، وأرسل إلى هؤلاء الركب أن هلموا إلى الطعام، هلموا إلى الضيافة، ولا يتخلف منكم كبير ولا صغير ولا حر ولا عبد، تعالوا كلكم. فقام رجل من قريش قال يا بحيرة عهدنا بهذا الطريق ولا تحتفل بنا، ده الطريق ده سكتنا عارفينه وحافظينه، ولا مرة ده عزمتنا. قال إنها ضيافة، أنتم ضيوف عندي. طيب نقبل الضيافة. ماشي الضيافة دخل عمل لهم أكل قعدوا يأكلوا وهو بيتجول بينهم عمال يبص فيهم بص فيهم بص بداوي بص بداوي بص بداوي ما شافش حاجة. قال هل تفقدون من أحد؟ في حد ما جاش؟ قالوا نعم غلام من أحدثنا سنا تخلف في رحالنا. غلام صغير أصغر واحد عندنا. واحد قال لي يا محرس الحاجات بتاعتكم من الأخلاق بتاعتكم أحرس لكم حاجاتكم لما تاكلوا وتيجوا. قال علي بالغلام يمكن هو ده هتولي الغلام. فواحد من قريش الراجل قال إنها للؤم بنا أن نأكل ونلع محمدا. فعلا حقول أن نأكل ولا أهل. فرح احتضنه وأقبل به وأجلسه أحد يأكل. طبعا جعل بحيرة يلحظه لحظا شديدة بصله جعني فرص فيه هو ده أنا بدور عليه هو ده اللي ما جبتهوش ده هو ده هو ده. فعدي بصره لحد ما كلش وتفرقوا عنه كل واحد بقى. فاقترب منه بحيرة قال يا غلام أنشدك باللات والعزة إلا أجبتني عما أسألك عنه. قال لا تسألني باللات ولا بالعزة والله ما أبغض شيئا أكثر منهما. ما تسألني تحلفنيش باللات والعزة وكراش حاجة قد دول. طب إيه اللي خلى بحيرة يحلفوا باللات والعزة؟ قال أنا حلفت بيهم أن أنا شفت قومك بيحلفوا بيهم. أسألك بالله إلا أخبرتني عما أسألك عنه. قال سل عما بدلك لا عايز تسأل عنه اسأل. فجعل يسأل عن أشياء في نومه وفي يقظته وفي أحواله. وانت نايم بتشوف إيه؟ طب وانت يقظان بتشوف إيه؟ فاكرين النبي لما قال فكأنما أعاين الأمر إيه؟ معاينة؟ فاكرين ولا؟ نسيته انت نسعي لنا من شوية لحظوا تنسوا أصلا يحب اللي يقول لي آه فاكرين يبقى أنا عارف ان انتوا صحيين تسكتوا تبقى انتوا ايه يبقى أنا اللي نايمتكم. ما هي كده على طول ولا غير كده؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ فبحيرة قاعد يسأله عن أشياء في نومه وفي يقظته وفي أحواله الأمارات اللي عنده. ثم نظر في ظهره في ظهره كده بص كده لقى خاتم ايه فسأل عن يعني الغلام ده تبع مين. فجه أبو طالب قال ما هذا الغلام منك يقرب لك ايه؟ قال أنا أبوه. أبوه قال ما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. لا يمكن يكون أبوه حيا عندنا في الكتاب أنه يتيم ولا ايه؟ ده شاف العلامات والامارات خلاص هو. قال له لا يمكن يكون ابوه حي. قال انه ابن اخي. فقال له ارجع به خروج الشام فان اليهود لو شعروا به لم يسلم منه هيأذوه ارجع به. وحذره من اليهود. وبعد كده بدا بحيره يتكلم مع الناس ياخد ايده كده يا معشر قريش هذا سيد العالمين هذا رحمة الله للعالمين هذا نبي هذه الأمة. هم ما يعرفوش الحاجات دي بيعرفهم بيعرف لسه النبي ما بقاش نبي عليه الصلاة والسلام بس بيعرفهم هذا سيد العالمين سيد الأول أوصافه أحواله مذكور عندهم وعارف خاتم النبوة وعارف أحواله وعارف انه يتيم عارف معلومات كثيرة جدا. قال لهم هذا السيد الأولين هذا رحمة الله للعالمين رحمة. فبلغهم ورجع أبو طالب فورا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه هي رحلة الشام وهذه قصة بحيرة. طبعا لما قال لهم ده سيد العالمين وهذا رحمة الله العالمين قال وما علمك بذلك تعرفت منين؟ قال لهم بقى وانتوا جايين في غمامة عندما تتحركون تتحرك معكم عندما تتوقفون تتوقف معكم. فلما أقبلت لما جلست كده ما بقي شجر ولا حجر إلا خر له الشجر الحجر اتكفى والشجر كأنه بيقرب كل الشجر عايز يساهم يضلل عليه حتى الشجرة البعيدة عايزة تمد كده تضلل عليه عناية الله رعاية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام شفت مكانة النبي ومنزلة النبي أحوال النبي مواقف النبي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام النبي عنده 12 سنة وتمر السنوات مر شهور لحد النبي ما بقى عنده 15 سنة عليه الصلاة والسلام في هذا العام شهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار ما هذه الحرب ما أسبابها ما أحداثها ما وقائعها هذا ما نتابعه مع حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وسيد الآخرين ورحمة الله للعالمين نسأل الله أن يرزقنا صحبته كما آمنا به ولم نرى وألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.